بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ذهبنا إلى مفتي الديار السعودية، والله إن اللقب كبير عليه. والله يا إخوة ما أتينا في جهاد حتى يخالفنا فيه، والله ما أتينا في حكم الربا حتى يقول البلد لا يوجد فيه ربا، والله ما أتينا في شيء يخالفنا فيه، أتينا في شيء يتفق معنا فيه وهو الشرك لله عز وجل. أتينا لنخبره أن هناك قبر يعبد من دون الله عز وجل. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم. ذهبنا إلى صالح الفوزان وهو معروف من هيئة كبار العملاء ومن اللجنة النائمة، كان دائما يقول في دروسه: يا شباب ارجعوا للعلماء، يا شباب تقيدوا بالعلماء. ذهبت إليه أسأل عن حكم أنا موقن فيه، لكن أريد أن أجعل هذا العالم يتحرك. فقلت له يعني تركيا حمل يسب الله ورسوله، فقال لي بالعبارة: من تركيا حمل؟ قلت تركيا حمل يسب الله ورسوله. قال طيب وش تبغى؟ تبغاني أكفر؟ ما يصلح أقول كافر. ويمكر دوما لكيد الدعاء فلا تاقفا خلفه للصلاة. طبعا لم يسألني هل الرجل سب الله، هل يعني الرجل بعقله، هل هو موجود، هل على طول بكل اختصار قال لي: مش تبغى نسوي فقال لي كثر ما يصلح يقول كافر. قلت اذا يا صالح الوزارة انت تقول لا تقول في دروسي يا شباب ارجعوا للعلم، انا من الشباب وانت من العلماء، ورجعت اليك ولا ما جد احد. قال حياك. ويخفي بثوب التقاة الهدى حقيقة كلب الطغاة العتى، أذاك الذي بايع الظالمين ويضحك ذاك المهين اللعين. ذهبت براءة للذمة، حتى لا يقال أن الشباب يتكلمون على العلماء، الشباب يتجبون على العلماء. هل تكلمت مع العلماء؟ هل ناقشت العلماء؟ هل جلست العلماء؟ صالح الفوزان درى مبدئية صالح على الشيء. والله يا أخي نظرنا إليهم ما وجدنا صفات علماء السلام، ولا وجدنا حتى صفات عوام السلف. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم. أخي يا أخي من هو العالم أذاك الذي في الدجى نائم. بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الجهاد تقدم لقاء خاص مع الشيخ سلطان بن بجاد العتيبي حول تجربته مع طواغيت الجزيرة وعلمائها. أكد أنك تقابلت وقابلت كثير من العلماء، بالعكس فأنك جالست لهم وطلبت العلم على أيديهم. يعني في هذا أريد أنك تذكر للأمة وقائع حدثت وأمور صارت بينك وبينهم، مثلا من باب إنكار أو تبين حقائق براء ذمة. يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. اللهم صل على وصحبه اجمعين. قبل يعني اذكر لكم بعض الوقائع التي حصلت معي ومع عملاء عبيد امريكا، قبل ذلك كان لنا بعض المواقف مع عبيد امريكا. عبيد امريكا يصرحون في كثير من جلساتهم ومؤتمراتهم وصالاتهم التي يجتمعون فيها، يقولون: أبوابنا مفتوحة، ومن رأى منكم شيئا ينكره فليأتينا. وقد صرح بها خائن الحرمين وإخوانه. فذهبنا أنا وبعض الإخوة، وهذا الكلام تقريبا قبل أكثر من 5 سنوات، ذهبنا إليهم في بعض ما رأيناه مما يغضب الله عز وجل، ولم نأتيهم في كفر بواح، ولم نأتيهم في شيء مخرج من الملة. أتيناهم في أشياء كل من يعارضنا وكل من يخاصمنا يتفق معنا فيها. ذهبنا إليهم لنريد أن ننصحهم وأن نبرر الذمة، وكما يقولون أبوابنا مفتوحة. والله سافرت أنا وبعض الأخوة إلى جدة لكي نقابل ولي العهد، فلما أتينا والله طردنا بعدة أبواب، والله أننا ترجينا الحرس اللي على الأبواب، نريد أن ندخل، نريد أن نبرئ ذمتنا أمام الله عز وجل، والله طردنا. وفعلنا كل ما نستطيعه، أخيرا من الله عز وجل علينا بشخص والله لا أذكره ولا أعرفه، أتانا فقال ماذا تريدون، فأخبرناه الخبر. طبعا ما قلنا له أننا نريد ولي العهد لننصحه ونعلمه دين الله أو لنبرئ ذمتنا، لا، أحد الأخوة تكلم معه وقال نريد أرض، نريد مال، نحن فقراء. فلما علم منا هذه المعلومة أدخلنا على حساب ذلك، وهم في بداية الأمر طردونا لأنهم يعلمون أننا نريد أن ننصح ولي العهد. فلما دخل الأخوة، طبعا أنا من الناس الذي لم يقبل الدخول، كنا أربعة فقبلوا بدخول اثنين، فدخلوا الأخوة الاثنين، وبعد عناء طويل ومغامرات وتورية وتلبيس على العساكر دخلوا، أتكلموا معه في بعض في نقاط بعض معاصي يتفق معنا فيها حتى الجاهل حتى العاصي بنفسه. فكما هي عادتهم إن شاء الله يصير خير، خرجنا من ذاك البيت، وإلى يومك هذه المنكرات التي تكلمنا عليها لها الآن أكثر من 5 سنوات باقية، بل إنها زادت، فما وجدنا الحل ولا وجدنا نتيجة. هذا يعني في شيء أنا وقفت عليه. هناك منكرات أخرى، الأخوة ذهبوا يعني ينكرون، ووجدوا نفس ما وجدنا. والله أننا أرسلنا إليه البقيات، وأرسلنا إلى وزير الداخلية البقيات، وأرسلنا إلى أمير منطقة الرياض البقيات لكي نناصحهم في المعاصي، والله ما استجابوا لنا، والله أنها مجرد ضحك على أذقان المسلمين، كذب وتلبيس، ولم أرى أي تغيير. هذا هو حال عبيد أمريكا. أما حال عملاء عبيد أمريكا فالله المستعان، فحدث ولا حرج. والله وقتها كنا نقابل الشيخ بن باز وكنا نتكلم معه في بعض المعاصي، والله أن الأخوة يتخوفون أن يتكلمون مع الشيخ، لأن كان حوله الحرس والجواسيس الذين يتجسسون على الأخوة، فكنا نكلم في بعض المعاصي، فما كان منه إلا أن يقول يصير خير إن شاء الله، وكان أحيانا يتألم وأحيانا يقول إن شاء الله، ولم نجد الحقيقة نتيجة. ولما توفي ابن باز رأينا في الحقيقة يعني المعاصي ازدادت والضلال بدأ يظهر، فذهبنا، وكنت أنا يعني ممن يقود الأخوة، ذهبنا إلى مفتي الديار السعودية، والله إن اللقب يعني كبير عليه إي والله. فأتيناه في ماله، والله يا إخوة ما أتيناه في جهاد حتى يخالفنا فيه، والله ما أتيناه في حكم الربا حتى يقول البلد لا يوجد فيه ربا، والله ما أتيناه في شيء يخالفنا فيه، أتيناه في شيء يتفق معنا فيه وهو الشرك بالله عز وجل. أتيناه لنخبره أن هناك قبر يعبد من دون الله عز وجل، قبر آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ماتت على الكفر، قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استأذنت ربي لأستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنت ربي لأزور قبرها فأذن لي زور القبور فأنا أذكر بالقبر. الشاهد أننا ذهبنا نخبره بهذا الخبر، وقبل أن نذهب إليه كلفنا عن أحد الأخوة، وكانوا ممن يعملون في وزارة الأوقاف، وذهب ورأى بعينه أن هناك قبر يطاف عليه الورد وعليه تبدو منه رائحة الطيب، وكتب تقريرا رسميا باسم مرجعه يكون وزارة الأوقاف، كتب خطابا وختم على هذا الخطاب، وذهب لثلاثة شهود رأوا هذا القبر. وهذا القبر في الحقيقة في منطقة قريب من رابغ، وهي تقريبا تبعد، وهي الأبواء، منطقة اسمها الأبواء كان فيها القبر. وكان هناك أخ فاضل من أهل التوحيد واسمه سالم اليوبي الحربي، وهو من أهل التوحيد وممن ينكر هذا الشرك، وكان دائما يهدم هذا القبر، وبعد أيام يبنى هذا القبر. طبعا هذا القبر يعلن عنه الخبير صالح كامل صاحب قناة فطرة، وكان يعلن في قناته عن هذا القبر عن طريق إحداثيات ماجلان، وكان يعني يخبر الأخوة، هذا الأخ سالم اليومي كان يخبر الأخوة ويقول والله إنها تأتي الباصات من المدي من المسجد النبوي إلى هذا القبر ليطاف عليه ويدعى من دون الله عز وجل. فكتبنا كتب الأخوة هذا الخطاب، وكتبنا عليه الشهود الذي رأوا، وأنا أخذت هذا الخطاب وذهبت به إلى علماء الذين يقال إنهم علماء الإسلام، ووالله أني أعلم شيء في نفسي وثقة لأني أعرفهم على حقيقة، أعلم أنهم لن يفعلوا شيء، لكن ذهبت براءة للذمة، براءة للذمة، حتى لا يقال أن الشباب يتكلمون على العلماء، الشباب يتجرؤون على العلماء. هل تكلمت مع العلماء؟ هل ناقشت العلماء؟ هل جالست العلماء؟ ذهبنا إليه، فلما قبل أن ندخل عليه ذهبنا إلى صالح الفوزان، وهو معروف من هيئة كبار العملاء ومن اللجنة النائمة. فلما أتيناه وأعطيناه الخطاب، قرأ الخطاب وقال يعني والله بهذه العبارة: جزاكم الله خير، وهذا هو بشغل، روحوا للمفتي. فقلت له: يا صالح الفوزان، أنت في شغلك بالبنات، ونحن أتيناك في شرك، أتيناك في شرك، شرك أنت تدين الله أنه شرك. قال: يا أخي هذا مو بعدل، أنا وظيفتي والله بلسان، أنا عملي تذهب إلى المفتي، والمفتي إذا أحال علي المعاملة أنا أتكلم. والله يا أخي نظرنا إليهم ما وجدنا صفات علماء السلف، ولا وجدنا حتى صفات عوام السلف في هؤلاء. يقول: إذا أحيلت المعاملة سوف أتكلم، سوف أتكلم. ذهبنا إلى المفتي، لما دخلنا عليه أخبرناه بالخبر وأعطينا الذي بجانب الخطاب، فقال: إيه نعم نعم، هذه القضية معروفة، وهذه لها أكثر من 10 سنوات. فقلت: سبحان الله، 10 سنوات تعلمون عن الشرك؟ فقال الشيخ بن باز: الشيخ بن باز كتب في هذه القضية للملك وانتهى أمرها. قلت: متى كتب؟ قبل سنتين. قلت: قبل سنتين ابن باز، واليوم قال الشيخ نريدك أن ماذا تفعل في هذه القضية؟ قال: فلما أحرجناه كان عنده حضور، قال: إن شاء الله إن شاء الله، خلاص انتهى الأمر وروح. فكلمنا أحد الأخوة، كان جزاه الله خير، أحد الأخوة كان ذكي، كان قال لي: خذ رقم المعاملة حتى نراجعهم فيها. أخذنا رقم المعاملة، ذهبنا إلى عبد الله البغديان، وهو أحد هيئة كبار العملاء أيضا، وأحد اللجنة النائمة. فلما أتيناه، والله يا إخوان بكل غباء، بكل تبجح، وبكل نظر إلينا وقال يعني كلمات والله أستحي أن أقولها، من مضمونها قال: إيش معكم شهادة؟ قلنا: طيب إيش دخل الشهادة؟ إيش دخل الشهادة في موضوعنا؟ قال: لا أعرف الشهادة حتى أقيم كل من أمامي، وخاطبه بالتقييم للشهادة. ينظر، يعني حسيت ان الرجل يريد يعني الهروب من الموضوع، يريد ان يتمشكل معنا في اي حال حتى يقفل الموضوع. فاخبرنا وقال جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، عطوها المفتي. وحنا والله يا اخوان قال بكل صراحه، حنا جالسين على هنا اذا حال لنا المفتي وسالنا عن راينا نكتب. هذا هو حال علماء الذي يقال انهم علماء الاسلام. اخذنا رقم المعامله، طبعا كان معي الاخوه كانوا يقولون انك يعني لا تشد على العلماء، وهؤلاء مهما كان هم علماء الاسلام، مهما كان يرون ما لا ترى، يرون ما لا ترى، وعندهم نظره بعيده انت الان ما تنظر. فقلت حسنا ان شاء الله اعطونا رقم المعامله وانا اوصلكم الى يعني الذي لا الشيء الذي لا تريدونه انا اوصلكم له. فذهبت والله يا اخوان يعني تقريبا بعد 4 أشهر الى 6 أشهر بالضبط انا ما ادري، لكن من 4 أشهر الى 6 أشهر ذهبنا اليهم. فوجئنا ان هيئه كبار العملاء في الصيف تصيف في الطائف وفي الشتاء في الرياض. تفاجأنا صراحه هذه في الصيف تنتقل الى البراد وفي الشتاء تنتقل الى الرياض. فعزمنا السفر وذهبت انا وثلاثه من الاخوه او اثنين من الاخوه، وهؤلاء الاثنين كانوا يدافعون عن هؤلاء العلماء، وكنت اقول لهم انا سوف اثبت لكم باذن الله عماله هؤلاء العلماء. فذهبنا اليهم، فاول ما دخلنا على عبد الله بن الدين. لما دخلنا عليه والله يا اخوان نظر الينا بكل بجاحه وقال يا حافظ يا عقل الله وش عندكم اليوم؟ كذا بهذه العباره. نظرنا في بعض ابتسمنا، يعني حسينا ان الرجل، اقسم بالله يا اخوان حسينا ان الرجل مو بعالم من العلماء، مو بعالم من العلماء. وكان عنده 2 شباب نسال الله يهديهم، يعني كانوا ممن اجر عقله لهذا الرجل. فكنت لما ذهبت اليه كان معي بعض المنكرات، كان على راس المنكرات هذا المعامله اللي اعطيتهم قبل 4 أشهر. فقلت وش صار على قبر الابواب؟ كذا في المعامله قبر الابواب، وش صار على قبر الابواب؟ يا والله يا اخي انا ما ابي اي شيء. فناظر فيه يا اخي انت اللجنه الدائمه وعضو هيئه كبار العلماء وما ادري. يا والله يا اخي انا ما دخلني، رحنا للمفتي. رحنا للمفتي قال ايه احنا حمد كتبنا حمد كتبنا خلصنا. قال احد الاخوه روحوا راجعوا المعامله. رجعنا المعامله قال لي اللي على المعامله اللي على الذي هو يعني يفتح القضيه او يفتح اي معامله او اي فتوى عند اللجنه الدائمه، والله ناسي اسمه انا، شايب كبير. قال لي يا اخي عندك داخل قبر الابواب الشرك، ما زال القبر موجود، ما زال يطاف عليه من دون الله عز وجل ويدعى من دون الله عز وجل وينحر له. قال لي والله يا اخي احنا كتبنا. قلت يا اخي طبعا قال لنا الغديان لما قال ما ادري، قلت يعني انتم كتبتوا شيء؟ والله قال لي بعباره لا ما كتبنا شيء ولا سوينا شيء. قلت الحين الشرك الاكبر 4 شهور ما سويتوا شيء؟ وش بتسوون؟ احنا ما سويناش. يوم رحت لهذا الرجل قال لي يا اخي احنا كاتبين وكذا. قلت يا اخي الرجال يقول مثلا كان رجال خلى ما عنده سالفه. اقسم بالله يا اخوان يقول هذا العباره لهذا الرجل، يعني هم كانهم دارين عن بعض وكل ما عنده سالفه. قال يا رجال خلى ما عنده سالفه. رجعت للمبنية قلت يا اخي الرجال يقول انا كاتب وذا. قال يا بحال ما ادري شلون. المهم بين لنا ما ادري وش السالفه. طبعا اعطيته القضيه الثانيه كانت معنا. لما اعطيناه اعطيناه قضيه تركي الحمد، وان هذا الرجل يسب الله ويستهزئ بشرع الله عز وجل. وقال ايوه جيب ايوه العاده ما ياخذ مني اوراق يرسل لي الى المفتي. هذه المره اخذ الاوراق نعم. وبعدين قلنا وهذا قبر حاتم الطائفي حائل يريدون ان يضعوا له. قال طيب وبعدين؟ قلنا طيب وبعدين؟ قال خلاص. قلنا يا اخي الشرك والكفر. قال يا اخي انتم تبغوننا اذا جينا ننكر نجي نعلمكم؟ وقال لي بالعبارة هذه. وقلت طيب يا أخي أنت شو مجلسك على الكرسي؟ أنت جالس هنا عشان تذود عن الإسلام، تنصر الإسلام، ما تستطيع اترك هذا الكرسي. قال لي والله بالعبارة يا أخي والله لو لبسناك بشت أبيض ودخلناك على هؤلاء والله أنت تدافع عنها كذا كذا. قلت أنا الحمد لله الذي بصرني فيه وهربت أنا بنفسي. قلت ليش ما تهرب؟ فسألت ذهبنا إلى المفتي قلنا يا أخي وش صار على القبر؟ قال لا الحمد لله خلاص احنا كتبنا وإيش والمعاملة عند ما أدري حفظت. إيه نعم حفظت المعاملة. فما فعلت الحفظ. المهم حتى لا أطيل عليكم باختصار ذهبنا إلى صالح آل الشيخ وزير شؤون الإسلامية والذي يقال له أنه من بقية السلف الصالح والذي يقال له أنه العالم الرباني والذي يقال له أنه الرجل مليء عقيدة. والله يا أخوان أردت الدخول عليه جلست أكثر من 4 ساعات وأكثر حتى أني وضيت عليهم أن بيني وبينه موعد ضروري أريد أن أدخل عليه عشانهم عرفوا بيني وبينه موعد ضروري تخلى 4 ساعات من الساعة 11 إلى 3 أو 3 إلى 4. أخيرا دخلت عليه فأخبرته خبر. قال يا أخي وش رأيك وش تقترح عليها؟ قلت أنا أقول لك وش أقترح عليها؟ أقول لك قبر يدعى عليه من دون الله. قال والله يا أخي حنا ندري بس وش رأيك أنت وش أستشير؟ قلت يا أخي أقل الأحوال أقل الأحوال اهدم القبر وضع عنده مركز هيئة كل ما جاء ناس يردون الناس. قال والله والله هذه فكرة جيدة فكرنا فيها. قلت طيب عطي اقتراحها. قلت يا أخي اضع اجعل هناك شبك على المنطقة ولا يدخل أحد. قال لا لا لا لو وضعنا شبك الناس بيجونه. لكن قال تصدق الهيئة طيبة جزاك الله خير. جيت بعدها عفوا قبل أن أجيه أحد الأخوة دخل عليهم وقال له نفس الكلام. جيت أنا بعدها قلت وش صار على الهيئة؟ قال والله يا أخي إن الهيئة كان الله عظيم يعمل كرقات ما عندنا صوت. قالوا ما عندنا يعني كفاية نضع مركز عشان نمنع الشرك. قلت له يا صالح هذا الشيخ ما عندك يعني كفاية في منع الشرك ونصب التوحيد وش عندك إذا؟ عاين فيه ويعني ابتسم قال جزاك الله خير على هذا الحماس يعني هذا الحماس. فقلت له طيب إذا وش حكم الذي يطوف بالقبر؟ فاستغرب من الشيخ قال تسألني أنا؟ قلت له اسألك أنا. قال مشرك حنا اللي علمناك التوحيد. والله بهذه العبارة يا أخي لما قال هذا الكلام قلت حكم المشرك أنا تضرب عنقه ردة عن الإسلام؟ قال لا لا لا لا هذه فتوى يعني يحتاجها راسخين في العلم علماء كبار حتى يستمعون ويفتون في قتله. ولله الحمد الملك عبد العزيز يقول كذا. الملك عبد العزيز من يوم أن أتى حرر هذه البلاد من الشرك والشرك والكفر الموجود في البلد موجود في قلوب الناس. كذا بعد الحوار مشيت وذهبت. بعدها ذهبت إلى أختم بها هذا اللقاء ذهبت إلى صالح فوزان وكنت أحضر عنده في دروسه كنت ألازم دروسه خصوصا في التوحيد والعقيدة التوحيد والعقيدة والفقه. فكان دائما يقول في دروسه يا شباب ارجعوا للعلماء يا شباب تقيدوا بالعلماء. ذهبت إليه أسأل عن حكم أنا موقن فيه لكن أريد أنا أجعل هذا العالم يتحرك. فقلت له يعني تركيا الحمد يسب الله ورسوله. فقال لي بكل عبارة من تركيا الحمد؟ قلت تركيا الحمد يسب الله ورسوله. قال طيب وش تبغى؟ تبغاني أكفر؟ ما يصلح أقول كافر والله يا أخوان هذا يقول ما يصلح أقول كافر. لما قال لي ما يصلح أقول كافر طبعا لم يسألني هل الرجل سب الله هل يعني الرجل بعقله هل هو موجود هل على طول بكل باختصار قال لي وش تبغى نسأل تبغى نكفره ما يصلح أقول كافر. قلت إذا يا صالح الوزارة أن تقول لا تقول في دروسك يا شباب ارجعوا للعلماء أنا من الشباب وأنت من العلماء ورجعت إليك وأنا ما أجد أحد. قال حياك الله وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم.